بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قلنا من أهم القضايا ومن لوازم لا إله إلا الله ومن مقتضى الإيمان ومن موجب الإيمان هو هذه القضية، قضية الولاء والبراء. ولذلك نذكر أن هذه السورة كما بينا بتتكلم عن قضية الألوهية، وبتتكلم عن طبيعة هذه المعركة، معركة لا إله إلا الله بين أهل لا إله إلا الله وبين هؤلاء المكذبين بآيات ربهم سبحانه وتعالى، المكذبين لرسل الله تبارك وتعالى. وبالتالي حنجد كما بينا من أبرز القضايا في هذه الصورة هذه القضية، قضية الولاء والبراء، وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقضية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فنقول أن هذه الآيات بتتكلم عن قضية الولاء والبراء، وبينا أن هذه القضية يتميز من خلالها المؤمن الصادق في إيمانه عن المنافق. يبقى بهذه القضية يتميز من خلالها المؤمن الصادق في إيمانه والمنافق: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يبقى نقول أن هذه القضية قضية نحيت تماما من طريق ذلك المنافق، لكن بالنسبة للمؤمن فإنها من أهم القضايا التي يقوم بإبرازها والتعامل من خلالها. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وبالتالي يبقى الولاية تكون بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان يقيمون هذه القضية ويبرزون هذه القضية، قضية الولاء والبراء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، فهو بريء من الله تبارك وتعالى، والله بريء منه، والله بريء منه، إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا في حالة الخوف كنتيجة لضعف المسلمين ولقوة الكافرين. فعند ذلك يبقى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحالة كانت الرخصة في المسالمة، لكن لا في التولي الذي هو محبة القلب. نقول إلا أن تتقوا منهم تقاة، في حالة الخوف الشديد من الكفار كنتيجة لقوة الكفار وضعف المسلمين، فعند ذلك يوري بذلك الأمر. لكن كما بيّنت الآيات أن مسألة الولاء والبراء فدي مسألة قلبية، فلا مودة ولا نصرة في قلب المؤمن لغير المؤمنين ولغير كتاب الله تعالى ولغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحذركم الله نفسه، يبقى تخويف العباد يبقى يخاف الإنسان من أن ينزل عليه العقوبة من الله تبارك وتعالى وإلى الله المصير. يبقى كما ذكرنا قبل ذلك أن من أهم الأمور التي تدفع الإنسان إلى التزام الحق وإلى إظهار الحق وإلى العمل بالحق هو رؤية الإنسان للآخرة، رؤية الإنسان للآخرة إلى الله المصير. لما الإنسان بيستحضر هذا الأمر أن مرد العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن الكل سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، والكل سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى، عندما يستحضر ذلك المشهد بيدفعه إلى التزام هذا الحق، إلى التزام هذا الحق والعمل من خلال ما نتعلمه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما كده المسلم بيتذكر أنه ما خلق إلا لعبادة الله تبارك وتعالى، دائما كده بنتذكر أن الله تعالى ما خلقنا إلا لعبادته، ما خلقنا إلا لعبادته. فالمطلوب هو إظهار هذه العبودية لله تبارك وتعالى، وهذا مظهر من مظاهر إظهار هذه العبودية، الولاء والبراء، أن يكون المحبة والمودة والنصرة للمؤمنين. أما بين المؤمن وبين الكفار فهي العداوة والبغضاء، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم لما تبرأ من قومه وبدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا أن تؤمنوا بالله وحده. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يبقى الدوافع الأساسية لالتزام الإنسان للطاعات هو رؤية الآخرة ورؤية العبد لهذه المشاهد وتلك التصورات وهذه الحقائق والثوابت التي لا بد أن تكون قد بثت في قلب المؤمن بصورة صحيحة، رؤية الآخرة أنها سيعرض على رب سبحانه وحيجازى على ما قدم. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات في أن الإنسان لا بد أن يهتم بباطنه، لا بد من الاهتمام الإنسان بباطنه، وأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. فقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله، فالله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله عز وجل عنده مفاتح الغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله عز وجل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله. وسبق الكلام في خواتيم سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الاهتمام البالغ بالقلب والاهتمام البالغ بهذه الأمور التي قد يخفيها الإنسان في صدره وقد غابت عن الناس فيغفل عند ذلك عن رب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى مطلع على ما في قلبي، كما يطلع سبحانه وتعالى على ظاهر الإنسان فيطلع سبحانه وتعالى على باطن الإنسان. فكان لابد من الاهتمام بالقلب كما وجهنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، تذكير العباد بيوم القيامة والعرض والحساب، وأن العبد حيجازى على حسب ما قدم من عمل، وأن العبد حيحصى عليه كل ما فعل سواء كان من خير أو كان من شر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. يبقى العبد مرهون بما اكتسب من أعمال وأقوال في حياته الدنيا، وأن هذه الأعمال ستعرض على العباد بعدما سطرت عليهم في هذه الدوين التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وتم إحصاؤها فيها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تخويف العباد من عقوبة الله سبحانه وتعالى ومن عذابه الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى للمخالفين. قلنا الآيات التي وردت في تخويف العباد يبقى من أجل أن ينزجر العبد عن فعل المخالفة، ليس في صالح الإنسان أن يفعل المخالفة، ليس من صالح الإنسان أن يفعل المخالفة، هذه المخالفة هتعود بالمضرة على الإنسان في الدنيا والآخرة. يبقى المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى بتعود نقول بالمضرة على الإنسان في الدنيا والآخرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد من عقوبته ومن عذابه. لماذا؟ قلنا حتى يرتدع الإنسان وينزجر، حتى لا يتجرأ على فعل المخالفة، وكذلك حتى لا يتجرأ على ترك الطاعات. يبقى كل ده لصالح الإنسان. يبقى نقول الآيات التي ورد بتخويف العباد يبقى من أجل أن يندفعوا إلى مزيد من الطاعات، وكذلك يتركوا هذه المخالفات. يبقى هذا في صالح الإنسان. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، لو من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يبقى ده كله تخويف. يبقى الكلام عن النار وعن أهل النار وعن شراب أهل النار وملبس أهل النار إلى غير ذلك، كل ده من أجل تخويف العباد حتى ينزجر الإنسان فلا يفعل المعاصي والمخالفات، وكذلك لا يقصر في فعل الطاعات، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الدافع لفعل الطاعات هو رؤية الآخرة، والدافع إلى ملازمة الطاعات هو رؤية الآخرة، والدافع لترك المنكرات هو أيضا رؤية الآخرة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى نقول إيه اللي دفعهم لفعل الطاعات؟ يبقى خوف هؤلاء من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كما ذكر ربنا سبحانه إن الإنسان خلق هنوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلا الطائفة التي استثناها ربنا سبحانه وتعالى ودلهم صفات. يبقى نقول إلا المصلين، الآية لو وقفت عند ذلك لا ظننا أننا منهم، ولكن تأتي الآيات لكي تبين صفات هذه الطائفة التي استثناها ربنا سبحانه وتعالى من ذلك الحكم العام. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. يبقى التصديق بيوم الدين، نقول الإنسان قد يظن في نفسه أنه هو مصدق بيوم الدين، نقول نحن نعلم نصدق بيوم الدين، لكن في مظهر لهذا التصديق هو خوف الإنسان من عذاب ربه سبحانه وتعالى. خوف الإنسان، نقول خوف الإنسان من عذاب رب سبحانه وتعالى لم يدع الإنسان ليركن إلى الراحة أو الغفلة، ولكن بيدفع الإنسان إلى مزيد من الأعمال. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولما ذكر ربنا سبحانه وتعالى صفات هذه الطائفة الناجية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يبقى نقول من الصفات الأساسية خوف هؤلاء من عذاب ربهم، وأن الخوف ده بيدفع الإنسان أن يترك المخالفة ويستزيد من فعل الطاعات. يبقى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إلا دفعهم إلى ذلك يبقى رؤية الآخرة، الخوف من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، فبيفروا من عذاب ربهم سبحانه وتعالى بالطاعات وكذلك بترك المعاصي والمخالفات، رؤية الآخرة. بس كما نقول رؤية حية، رأيناها رأي العين، وأنها رؤية صورت في القلب بصورة صحيحة، وبالتالي على ذلك الإنسان لا يغفل في لحظة من لحظات من رؤية الآخرة. يبقى لو نقول النفس حدثته بفعل مخالفة أو حتى أن يقصر في طاعة، يبقى رؤية الآخرة حتدفعه إلى القيام بهمة ونشاط ليستزيد من الأعمال الصالحة، وكذلك يكون أبعد ما يكون عن المخالفة والأثام. لذلك يحذركم الله نفسه، يخوف العباد، والله رؤوف بالعباد. الله تعالى لم يقنت العباد من رحمته، لم يقنتهم. يبقى مع نقول أن الله تبارك وتعالى شديد العقاب، سريع العقاب والحساب سبحانه وتعالى، والله عز وجل رؤوف رحيم، قلنا حتى يدفع العبد أن يتوب إلى رب سبحانه وتعالى. فالله تعالى لم يقنت العباد من رحمته، وأن الله تبارك وتعالى دعا العباد أن يتوبوا إلى ربهم سبحانه، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ولذلك كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم باب التوبة مفتوح، يبقى في أي وقت كان، طالما أن الروح لم تصل إلى الحرقوم لم يغرغر، وكذلك طالما أن الشمس لم تطلع من المغرب، فإن طلعت الشمس من المغرب حيغلق باب التوبة، عند ذلك لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك إذا بلغت الروح الحلقوم، يبقى في الغرغرة في النزع الأخير، يبقى بعدما عاين الإنسان الأمر، فعلى ذلك لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يبقى باب التوبة يغلق، لكن باب التوبة مفتوح للإنسان ما لم يغرغر. وربنا سبحانه وتعالى لم يقنت العباد من رحمته، قلنا مهما كانت عظم الجرائم التي ارتكبها ذلك الإنسان، إن تاب تاب الله عز وجل عليه. قلنا حتى هؤلاء الذين نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الصحبة والولد، لو أقلعوا عن ذلك القول السخيف ثم آمنوا بربهم سبحانه وتعالى ووحدوا الرب سبحانه وتعالى لقبل الله عز وجل منهم ذلك، بل دعاهم أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. يبقى سبوا الرب سبحانه وتعالى، نسبوا إليه ما لا يليق بجلاله من صاحبة أو ولد، ولو تابوا تاب الله عز وجل عليه، بل أن الله تعالى دعاهم أن يقلعوا عن ذلك الأقوال السخيفة ويؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى ويفردوا بالعبادة، والله عز وجل يغفر لهم ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام نقول يهدم ما قبله، يبقى إن نطق الشهادتين يبقى على ذلك نقول كل ما سبق يبقى داء مهدوم، ربنا سبحانه وتعالى يمحو ما سبق من هذه الجرائم التي ارتكبها الإنسان في حال كفره لو نطق الشهادتين. وكذلك أيضا نقول مع انضمام عقيدة القلب إلى ذلك حتى ينتفع بهذه الشهادة عند ربه. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، يبقى ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، متى تاب الإنسان للرب سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليه مهما كان عظم جرائم هذا الإنسان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. ثم تأتي بعد ذلك الآيات في بيان المسلك والطريق وإظهار العلامة الدالة على محبة الرب المعبود سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يبقى علامة محبة الإنسان لرب سبحانه وتعالى هو في أن يسلك ذلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول وفيما يفعل. يبقى لذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر تحت كتاب الاعتصام بالسنة. قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر باب آخر قال باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب في قضية الاتباع يبقى أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول وفيما يفعل. وقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا هذه القاعدة في قلوبهم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى ده كانت الآية التي بينطلق من خلالها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكانوا يلتزمون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما يقول. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. لذلك ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع النعال في الصلاة خلعت الصحابة رضي الله عنهم، ولما انصرف الصلاة قال ما حملكم على ذلك؟ قال رأيناك خلعت فخلعنا. قلنا مسألة الاتباع كانت مسألة ميسورة عند الصحابة، تربوا على ذلك. يبقى تربوا يعلمون أن الطريق إلى الجنة في اتباعهم لخطى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بما الهدف محدد والطريق واضح بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. فكما أن الصحابة لم تغلق هذه الأذان عن الاستماع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم تغمض أيضا العينين عن رؤية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الأذان والأبصار معلقة بأفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لماذا؟ لأنه ده الطريق للجنة، هم فعلا كانوا يطلبون الجنة ويطلبون رضا الرب سبحانه وتعالى، فأين الطريق؟ فلما علموا الطريق وعرفوا الطريق يبقى التزموا ذلك الطريق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين هذه علامة على محبة الإنسان لرب سبحانه وتعالى، والسبيل أن يكون محبوبا عند ربه يبقى بإقامة قضية الاتباع. يبقى لما الإنسان بيستاك لماذا تستعمل السواك؟ أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك. يبقى لماذا تفعل كذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكان يقول كذا. يبقى قضيتنا هو أن احنا الاتباع، يبقى الاتباع يبقى بنفعل ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نترك ذلك لترك النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بما تكلم به ونسكت عما سكت عنه. يبقى دي نقول هذه قضية الاتباع، قضية سهلة وميسورة. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى نقول فعل بنفعل، ترك تركنا، يبقى يتكلم تكلمنا، سكت نسكت. هذه قضية الاتباع، نقول هذه قضية ميسورة. كما نقول قضية التقوى يبقى فعل الواجبات وترك المحرمات، يبقى فعل الواجبات ترك المحرمات، هذه التقوى. يبقى المطلوب عشان أكون من المتقين أقول لك افعل الواجبات وترك المحرمات، يبقى جملة وجيزة وميسورة، ولكن على ذلك نقوم بالتطبيق. يبقى تأهيل النفس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك قل إن كنتم تحبون الله، يبقى دي علامة محبة الإنسان لرب سبحانه وتعالى. ما أيسر الكلام وما أيسر إعلان الإنسان بهذا الإعلان، ولكن نقول قضية تنبني على سلوك. يبقى سلوك، يبقى الإسلام مش عبارة عن كلام حيتكلم به الإنسان، لا ده سلوك تطبيق عملي. يبقى ده سلوك ومسلك كده يسلك الإنسان في تعامله مع كتاب رب سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، يبقى إيه اللي حيظهر المحبة ده؟ هي يبقى نقول المحبة ده عمل قلبي. إيه اللي يظهره؟ يبقى السلوك والتطبيق، يبقى السلوك والتطبيق. نقول هذا رجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل بيلتزم بكتاب والسنة. يا ترى عرفنا الكلام ده منين؟ من سلوكيات الإنسان، سلوكيات الإنسان وأفعال الإنسان. يبقى إن كانت المحبة فعلا عقدت في القلب بصورة صحيحة يبقى حقيقة المحبة تظهر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول لما يعني قاموا البعض كده بسب النبي صلى الله عليه وسلم خرجت الناس فداك أبي وأمي يا رسول الله، نقول هو ما زال على حاله لم يتغير. يبقى لم يتغير، نقول على ذلك هي كلمة، يبقى كلمة لكن هي غضبة عاطفية، مفترض كده دي غضبة إيمانية بتنبعث من قلب الإنسان، بيلتزم الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لك أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت محارب لسنته وأنت نقول مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الأمر يبقى مبنى على العمل والسلوك، على العمل. المفترض ان احنا بنلتزم بهذا الحق، كيفية التزامه بالتطبيق السلوكيات، بالتطبيق والسلوكيات. يبقى نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هذا هو الطريق الذي يعلن للعبد من خلاله هذه المحبة لله سبحانه وتعالى، ان تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى ده السبيل ان تكون محبوبا عند الله. وربنا سبحانه وتعالى اذا احب العبد هيوضع له القبول في الارض، توضع له المحبه في قلوب العباد. ربنا سبحانه وتعالى يجعل قلوب العباد مقبله على ذلك الانسان، لو كان ذلك العبد يبقى وصل الى هذه المرتبه ان يكون محبوبا عند ربه. والسبيل ان تكون محبوبا عند ربك بفعل الطاعات مش بفعل المنكرات ولا المخالفات، لدى ترك المنكرات والمخالفات والتزام تلك الطاعات. وبالتالي التزام هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى محبة الرب ازاي سبحانه وتعالى؟ باتباع. يبقى باتباع بالتزام الكتاب والسنة. يبقى ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ما يحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. دي كلها صفات متلازمة. يبقى دي صفات كلها متلازمة. السبيل أن تكون محبوبا عند ربك سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله. طب أنا نخلص العبادة إزاي؟ أقول لك الطريق ميسور، هو أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بما قال وتسكت عما سكت وتفعل ما فعل، وأيضا نقول تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قضية الاتباع، وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية نقول في كلمات معدودة، قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى إيه المطلوب؟ أعمل الأعمال اللي فعلها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إيه المطلوب؟ يبقى قبل ما تقدم بقول وعمل أنا أمرر ذلك القول والعمل على كتاب ربي سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان موافقا للكتاب والسنة يبقى أمضينا، إن كان مخالفا يبقى نكون أبعد الناس عن ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا عن طاعة الله عز وجل وعن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يحب الكافرين. يبقى المسلم مفترض بيلتزم بطاعة الله عز وجل وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يلتزم بطاعة الله عز وجل، وما معنى أننا ألتزم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى على ذلك ألتزم بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربي سبحانه وتعالى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى اللي أمر به إحنا أن نفعل. يبقى لماذا تفعل ذلك؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا. لماذا تترك كذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كذا. هذه نقول أبسط صور العبادة، وهذه هي أعمق صور العبادة. يبقى العبادة نقول أمر ميسور، أمر ميسور، وكل العبادة مكمن العبادة في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. أفعل ما فعل وأترك ما أترك وما أترك ما ترك. نقول لأن لو كان الإنسان فعلا عايز يصل إلى الجنة يبقى عايز يصل، هو ده الطريق، هو ده الطريق. يعني نقول ده الطريق، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. يبقى المطلوب أن احنا نتابع ايه؟ الصراط المستقيم. ونقول أن الله تبارك وتعالى كما قال عن رسوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. يبقى نقول على ذلك أنا مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نقول عشان نصل للجنة لازم أسلك الطريق المستقيم، والطريق المستقيم ده هو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من رحمات الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى. يبقى أي تطبيق لأي أمر من الأوامر نقول على ذلك يعني انظر سريعا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يصف لك كيفية التطبيق، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى. لو عاد الأمر إلى آرائي ممكن نخطئ، ممكن نصيب وممكن نخطئ، لكن نقول لا افعل الصواب تماما، ونقول الخطأ منحى تماما عن طريق الإنسان لو كان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول، يبقى طاعة الله عز وجل واجبة. يعني إيه؟ يبقى نقول ألتزم بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من رب سبحانه وتعالى، وبكل ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا، إن أعرضوا، إن أعرض الإنسان عن الكتاب والسنة عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يبقى ده ضلال أساسا، يبقى منحرف حتى لو أعلم بلسانه إنه هو يريد الجنة. نقول لا، أنت تريد الجنة ولكن تسلك غير مسلك الطريق الذي يوصلك إلى الجنة، فإن الله لا يحب الكافرين. يبقى الواحد ينتبه كده، ما يبقاش فيه علاقة حتى لو أي نوع من أنواع الشبه بينك وبين الكفار، هؤلاء لا يعملون بذلك الحق. لكن أنت كمسلم تميز عن الكافر أنك أنت بتلتزم الحق. نقول الكافر علم الحق ولكن حاد عنه، المسلم علم الحق ولكن يعمل من خلاله. يبقى هذا الفرق ما بين المسلم والكافر أو المنافق. يبقى الكل علم الحق ولكن نقول المسلم يلتزمه، أما الكافر فإنه قد تولى وأعرض عن استقبال ذلك الحق. ثم حتأتي بعد ذلك الآيات في الكلام عن قصة عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. تبدأ الآيات بعد ذلك في الكلام عن قصة عيسى عليه السلام، وكيف مولد عيسى عليه السلام، ودعوة عيسى عليه السلام، وما الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وأيضا المعركة التي قامت بين عيسى وبين من لم يكن من أتباع عيسى عليه السلام. إيه قصة عيسى؟ قلنا عشان نكون على بصيرة من أمرنا ونعلم ذلك الأمر ونرد ذلك السخافات والضلالات التي تتكلم بها النصارى أو اليهود عن عيسى عليه السلام. فتفتتح الكلمات أو تفتتح الآيات بقول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. تبدأ القصة إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، أدي أم عيسى عليه السلام، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلاء ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ونحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. دي بداية الكلام عن قصة عيسى عليه السلام وعن مولد عيسى عليه السلام ومن قبل مولد مريم أم عيسى عليها السلام ودعوة عيسى عليه السلام والكتاب الذي أنزل على عيسى وأن عيسى عليه السلام لما دعا قومه دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نقول هذه عيسى لما دعا الناس دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. دي دعوة عيسى عليه السلام ده الصراط المستقيم هو نقول في عبادة الله سبحانه وتعالى في إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ده الصراط المستقيم طريق مستقيم يبقى في تحقيق الإنسان للعبودية. ونقول كيف نحقق العبودية بالتزام الإسلام بالتزام الإسلام نقول يبقى الطريق المستقيم يبقى ده معناه تطبيق الإسلام ولو طبقنا الإسلام يبقى حنحقق العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها كما بينا في أول نداء بترتيب المصحف لما نادى ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق على المؤمن والكافر البر والفاجر الطائع والعاصي الذكر والأنثى الحر والعبد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنقول هذه كانت بداية الكلام عن قصة عيسى عليه السلام وعن مولد عيسى وأيضا أن الله تبارك وتعالى أرسل عيسى رسولا إلى بني إسرائيل دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لم يدع هؤلاء القوم إلى عبادته من دون الله سبحانه وتعالى ولكن دعاهم إلى عبادة الرب المعبود سبحانه وتعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نقول الآيات السابقة من بداية الصورة حتى هذه القصة نقول بنتعلم من خلالها دروس مستفادة ومرتكزات أيضا نتعلمها من خلال هذه الآيات السابقة لقصة عيسى عليه السلام. نقول على ذلك كانت القضية الأولى والأساسية التي افتتحت بها هذه الصورة قضية كما بينا الألوهية وهذه معركة الحياة بين أهل الحق وأهل الباطل والدنيا ميدان المعركة إلى قيام الساعة. يبقى نقول الدنيا ميدان معركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل بين أهل لا إله إلا الله والمنكرون لذلك. فافتتحت الآيات ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يتصف بصفات الكمال والجلال والجمال وربنا سبحانه وتعالى هو المتفرد بذلك سبحانه وتعالى. وكل إله دعي من دون الله سبحانه وتعالى نقول لا يشتمل على هذه الصفات لا يشتمل على هذه الصفات إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن عيسى أو غير عيسى لا تقوم به هذه الصفات الحي القيوم قلنا حياته لم تسبق بعدم لكن حياة عيسى سبقت بعدم. وكذلك نقول أن الله تبارك وتعالى لا يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يبقى كان ده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومعروف عقيدة النصارى أن عيسى مات ثم قام بعد ذلك، سواء من قال أنه إله وابن إله وثالث ثلاثة، قالوا أنه مات، الإله لا يصلح أن يموت، لم تسبق حياته بعدم، وكذلك الإله لا يموت. قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، نقول لكن عيسى عليه السلام قام بغيره، حملته مريم ونقول في بطنها وأحشائها، وبعد ذلك حملته بين ذراعيها وقامت برعايته كطفل مولود، فعلى ذلك هذا لا يصلح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، المنزه عن صفات العيب والنقص وعن الآفات سبحانه وتعالى، والحي الذي حياته لم تسبق بعدم، والجن والإنس يموتون والله تعالى لا يموت. لذلك ما قال الله تعالى رسوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. كمال حياة الرب المعبود سبحانه وتعالى وكمال قيومية الرب المعبود كما ذكرنا ذلك في آية الكرسي، أعظم آية في القرآن كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى ده بيان لكمال حياة الرب المعبود وكمال لقيومية الرب المعبود سبحانه وتعالى، وهذه الصفات تفرد بها الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكل إله دعي من دون الله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذه الأوصاف، ده بالإضافة إلى باقي الأوصاف. فالله تعالى موصوف بصفات الكمال والجلال والجمال، ومتفرد سبحانه وتعالى بذلك. وبالتالي نقول هذه طبيعة المعركة، ودي كانت الخصومة بين الأنبياء وبين قومهم على هذه القضية، وأن هذه القضية السبب هي القضية الأساسية التي أرسل الله عز وجل من خلالها الرسل وأنزل الكتب. فما من نبي بعثه ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى قومه إلا وكان يدعو قومه إلى لا إله إلا الله، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن الدروس المستفادة من هذه المقطع إلى المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.